هوش أعداء الدعوة السلفية على ابن تيمية أيما تهويش، ونسبوا إليه ما هو بريء منه، وكذبوا عليه زورا أنه يقول بقدم العالم. وشيخ الإسلام بريء من ذلك رحمه الله، وكتبه تدل على براءته. فشيخ الإسلام ابن تيمية في غير ما كتاب يثبت أن الأفلاك مخلوقة وأن العالم ليس قديما، فلهذا يقول كما في كتابه درء التعارض: لا يقدر أحد من بني آدم يقيم دليلا على قدم الأفلاك أصلا. هذا كلامه، فلماذا يهوشون عليه ويتهمونه كذبا وزورا بأنه يقول بقدم العالم؟ وقال أيضا رحمه الله، أي شيخ الإسلام: وأما النصوص المتواترة عن الأنبياء بأن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وأن الله خالق كل شيء، فكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن، فلا يمكن أحدا أن يذكر دليلا عقليا يناقض هذا. ثم ذكر وبسط هذا الكلام في غير ما موضع من كتبه رحمه الله. أهل البدع الأشاعرة الجهمية هم الذين اتهموا شيخ الإسلام، ومنهم السبكي، ومنهم الهيتمي ابن حجر، وليس العسقلاني، إنما هو الهيتمي، كان في القرن العاشر. وشيخ الإسلام ما أكثر ما كذب عليه، بل قد ذكر في الفتاوى رحمه الله أن أهل الباطل زوروا كتابا ونسبوه له، وأن هذا الكتاب فيه عقيدة محرفة وهو بريء منها رحمه الله. ولهذا تابع أهل البدع كثير من أشكالهم ومن لف لفهم كالبوطي وحسن السقاف، كل هؤلاء الذين هم من شر أهل البدع وأعلنوها حربا شعواء لا هوادة فيها على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وحتى نختم هذا الدرس، لأننا أطلنا الكلام في هذا الحديث، ولا شك أن هذا الحديث الكلام فيه طويل، فهناك العرش، وهناك اللوح المحفوظ، وأيضا مسألة ما الذي خلقه الله عز وجل قبل، هل هو القلم أو العرش. ونحن نقول أن الأدلة كثيرة والإجماع قائم، وقد تظاهرت نصوص الوحيين على أن الله خلق كل شيء وأن ما سواه مخلوق، لا كما تقول الفلاسفة وأهل الباطل أن العالم قديم ويقولون بقدم العالم. كيف والله يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. وجاء في صحيح مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. إذن أهل الباطل من الدهرية وكذلك من الفلاسفة هم الذين يقولون بقدم العالم وبأزليته، ولا شك أن هذا شرك، لأنهم يشركون مع الله عز وجل فيثبتون في أزليته شريكا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.